توحيد الذي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا ذكر هذه الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. فقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه الآية جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنها نزلت في نفر من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن كعادة أهل الجاهلية، يستعين عدد من الإنس بعدد من الجن فيعبدونهم من دون الله. يقول ابن مسعود كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أي هذه الآيات. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقبله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهل هذا المعنى خاص بما جاء فيه سبب النزول؟ الجواب لا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو كانت الآية نزلت في حق هؤلاء الجن فهي عامة تشمل كل من عبد من دون الله وهو غير راض وهو يعبد الله ويوحده، كالأنبياء عبدوا من دون الله عز وجل وهم لا يرضون بهذا بل هم يعبدون الله ويوحدونه. فقد عبد العزير وهو نبي الله، وعبد المسيح عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم. ربما تجد قوم صرفوا له عبادة من دون الله بدعائه والاستغاثة به، وكل هؤلاء تشملهم هذه الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فإذا كان الذين يدعون من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة فمن باب أولى أنهم يأمرون غيرهم أن يبتغوا إلى الله الوسيلة لا إليهم ولا إلى غيرهم من المخلوقين. وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يشمل الدعاء باللسان دعاء المسألة، ويشمل الدعاء بالفعل وهو دعاء العبادة. فالطواف من الدعاء، والتمسح من الدعاء، وظن النفع بالتربة أو غير ذلك من الدعاء، والاستغاثة من الدعاء. فلو سمى مسمى ما يفعله أنه ليس بدعاء وهو عبادة فهو دعاء، يدخل في عموم الآية شاء أم أباء. لأن الآية عامة في كل معنى يحصل به العبادة لغير الله عز وجل. فهؤلاء الذين كانوا يعبدون الجن من الإنس ما كانوا يعبدونهم برفع الأيدي فقط، بل كانوا يعبدونهم بأنواع من العبادات، من ذلك أنهم يذبحون لهم كحال من يذبح للجن قديما وحديثا، وهو الشرك ودعاء لغير الله. وكانوا كذلك يستغيثون بهم وهو كذلك شرك لأنه دعاء لغير الله. وهكذا قل في سائر أنواع العبادات التي تصرف للجن أو لغيرهم فهو من الشرك ومما يدخل في عموم هذه الآية. فصار المعنى هو توحيد الله عز وجل وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فيها تفسير كلمة التوحيد. فقوله إنني براء مما تعبدون بمثابة لا إله إلا الذي فطرني بمثابة إلا الله، ولكنها فيها زيادة معنى وهي البراءة مما يعبد من دون الله. وفيها دليل كذلك على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، ما كانوا يعبدون غير الله فقط، بل كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ مما يعبدون، إلا الذي فطرني، فهذا الاستثناء معيار العموم، فدل على أنهم كانوا يعبدون أشياء كثيرة، فمن هذه الأشياء التي يعبدونها أنهم يعبدون الله، يعبدون الله ويعبدون غير الله، ومع ذلك صاروا كفارا ومشركين. فعلم أن عبادة الله لا تمنع من الكفر إذا كان معها كفر وشرك، ولكن عبادة الله مع الكفر بما سوى الله هو الذي يتحقق به التوحيد، ويتحقق به الإيمان، ويتحقق به الإسلام. وأما من عبد الله وعبد مع الله غيره فهو مشرك، ولو عبد الله ما تنفعه عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوم إبراهيم عبدوا الله وعبدوا غير الله، ومع ذلك صاروا من المشركين، ما نفعهم عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم قل من ينتبه له، خصوصا ممن افتتن بفتنة القبور، فإنهم يظنون أنهم كونهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ذلك مبررا لهم ومصححا لهم أنهم ليسوا من المشركين، وجهلوا وتغافلوا أن حقيقة التوحيد هو بإفراد الله بالعبودية، ومن ذلك الكفر بما يعبد من دون الله بلسان الحال أو بلسان المقال، بأن لا يدعى غير الله. فإذا دعي غير الله مع الله صار هذا مشرك. وهكذا عباد الأصنام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، بل كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فهم يعرفون الله ويعبدونه ويؤدون له الطاعات وعبادات، فكانوا يطوفون بالبيت ويحجون، وهذه عبادات يتقربون بها إلى الله، ويصلون، ولكن صلاتهم فيها عبث ولعب، وإن كانوا هم يصلون وإن كانوا هم يطوفون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وهكذا كانوا يلبون لله سبحانه وتعالى، ولكن يخلطونه بتلبية مع تلبية الله تلبية لغيره، يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فمع ذلك صاروا مشركين وكفار. وهكذا من عبد الله وعبد غير الله، سواء كان هذا المعبود نبيا أو وليا أو غير ذلك، فإنه يكون مشركا لكونه لم يحقق التوحيد لله عز وجل بالبراءة مما سوى الله. وقوله اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، فيه إشارة إلى أن من تمام تحقيق كلمة التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة والانقياد. لا يعتقد الموحد أن لغير الله حق في التحليل والتحريم، بل هذا حق محض لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين عبدوا الأحبار والرهبان وهم العلماء والعباد، عبدوهم كما جاء في حديث عدي بن حاتم في السنن بإسناد صحيح، بأنهم حللوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فكذلك حرموه، فتابعوهم في تحريف شريعة الله في التحليل والتحريم، فصاروا بذلك من المشركين، ومن الناس اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلم أن هؤلاء عبدوا غير الله بطاعتهم لهم في التحليل والتحريم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فائدة حول هذه الآية، أن من أطاع هؤلاء أي العلماء والعباد في التحليل والتحريم هم على قسمين: قسم علموا أنهم بدلوا وغيروا أي شريعة الله في التحليل والتحريم فتابعوهم على ذلك مع علمهم، فتابعوهم وجعلوا لهم الإذن في ذلك، فهذا هو الشرك والكفر، إذ اعتقادهم أن هؤلاء مخولين بالتحليل والتحريم وطاعتهم في ذلك هذا كفر وشرك، لأن هذا محض حق لله سبحانه وتعالى. وصنف آخر من هؤلاء هم يعتقدون أن التحليل والتحريم هو حق ثابت لله سبحانه، لكن أطاعوهم معصية لله كحال سائر أهل المعاصي من المسلمين سواء في هذه الأمة أو في غيرها من الأمم، لشهوة ولهوى ولدنيا. قد يتابع من يحلل ويحرم مع علمه أنه ليس بحلال ولا حرام إلا ما أحله الله وحرمه الله، لكن يتابع بالفعل شهوة ورغبة في دنيا، فهؤلاء كما ذكر رحمه الله لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وذكر حديث الطاعة: إنما الطاعة بالمعروف، فإنه لا يدل على أن من أطاعهم في غير المعروف كافر بل هو عاصي، من أطاعهم في غير المعروف ليس بكافر بل عاصي، حاله كحال أهل الذنوب، لكنها معصية كبيرة بل من أكبر الكبائر. وقوله في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وجه الشاهد أن من تمام تحقيق وتفسير التوحيد لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالمحبة الخالصة، إفراد الله بالمحبة الخالصة، فمن لم يفرد الله عز وجل بالمحبة الخالصة فهو لم يحقق التوحيد، لم يحقق التوحيد. وهكذا قل في سائر العبادات القولية أو العملية الظاهرة أو الباطنة، لابد أن يفرد الله عز وجل بها وحده. وما ذكره من المسائل رحمه الله كما قال: آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين إلى آخر كلامه، يعني إذا كان هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بل هم يعبدون الله ويلجؤون إلى الله، فعلم أن عبادتهم لهم شيء مع منافاة للشرع منافى للعقل، ولهذا استوجب ذلك الكفر والشرك. فدل ذلك على وجوب عبادة الله عز وجل وحده وعدم عبادة غيره. وقوله: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم إلى آخره، فهو فيه كما سبق أن من الطاعة ما هو كفر وعبادة لغير الله، من الطاعة ما هو كفر وعبادة لغير الله، فتمام تحقيق كلمة التوحيد بإفراد الله عز وجل بالطاعة والانقياد. وقوله: وبين أنهم لم يأمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء العباد في معصية في المعصية لا دعاءهم إياهم، واضح. دعاء غير الله كائنا من كان شرك. وهكذا كذلك الطاعة لغير الله عز وجل على هذا الوجه كذلك هو من الكفر والشرك، إذ أن الرب جل وعلا هو الذي له الحق في التحليل والتحريم وحده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار. وقوله ومنها يعني من مسائل الباب، قول الخليل يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام للكفار، وسبق الكلام عليه. وأراد رحمه الله أن هذا هو حقيقة التوحيد، البراءة من كل معبود سوى الله تعالى، مع ما تقدم أن فيه دليل أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون غير الله ويعبدون الله، ومع ذلك لم ينفعهم عبادتهم لله لكونهم فعلوا ما ينقض هذه العبادة بعبادتهم غير الله. وقوله فاستثنى من المعبودين ربه، فهذا هو حقيقة تفسير التوحيد. كلمة التوحيد حقيقتها إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. وقوله وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال يعني يريد أن هذه الآية المجملة فصلتها هذه الآية المبينة المجملة وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي هذه الكلمة؟ هي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإن الضمير يعود إلى ما قبله، فإن سياق الآيات واحد، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ثم وجعلها كلمة باقية في عقبه، فدل على أن كلمة التوحيد التي بقيت في عقبه تفسيرها هذا، لا عبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، إلى أن قال ذكر أنهم يحبون أندادا كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند؟ يريد أن يقول أن المطلوب هو عبادة الله عز وجل وحده، ومن عبادة الله وحده أن يكون الحب لله وحده خالصا. ولهذا فإنك إذا تأملت أدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة تجد أنه ليس شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله يحب لله. أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لله، وهكذا كل ما تحب من الحب الشرعي والحب الفطري هو تبع لحب الله سبحانه وتعالى، فليس شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا تكون له المحبة الخالصة. فالموحدون الحقيقيون هم الذين حبهم خالص لله سبحانه وتعالى، فإن كان في حبهم لله شائبة المنافسة والمزاحمة لحب غيره صار هذا الحب ناقص، وهذا النقصان إما أن يهدم هذا التوحيد إذا كان على وجه الشرك الأكبر كفعل هؤلاء المشركين، أو يهدم كمال التوحيد إذا كان على وجه الشرك الأصغر كحال من يقدم بعض ما يهوى مما يحب على حب الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأصغر وذاك من الشرك الأكبر. فمن الشرك الأصغر أن يمنعك حبك لمخلوق تقديم ما تحب من أمر الله، فهذا من الشرك الأصغر، هي معصية ولكن لكونها ذريعة لشرك أكبر بتقديم حب غير الله على حب الله ولو في زمان أو مكان معين وضيق فهو في ذاك الزمان وذاك المكان الضيق يعد شركا أصغر لتقديم غير حب الله على حب الله، كمن يحب بعض ما يشتهيه بنو آدم من الشهوات والأهواء المتنوعة على طاعة الله. قل على سبيل المثال الصلاة، ينادي المنادي الله أكبر الله أكبر، وأنت تجعل بلسان الحال غير الله أكبر، والله يدعوك فإن كنت تحبه أطعته، وهو يجعل بلسان الحال بتخلفه عن نداء الله حبه لغير الله أعظم. فمثل هذا لا يعد شرك أكبر لكنه ذريعة إليه، ولهذا سماه بعض أهل العلم شركا أصغر، التخلف عن محاب الله من الشرك الأصغر، يعني فيما هو طاعة لله وتركه والتخلف عنه معصية لله. وقوله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى آخره، قال بعده وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. لماذا من أعظم؟ لأن هذا الأمر هو حقيقة ما يجهله المشركون في زمان المؤلف. فالمشركون الأولون علموا أن حقيقة ما يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الكفر بما يعبد من دون الله، ولهذا قالوا صريحا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكن مشركي هذا الزمان ممن كان في زمن المؤلف رحمه الله وإلى يومنا هذا يظنون أن حقيقة الشرك هو عدم عبادة الله وعبادة غير الله، ما ظنوا ولا تصوروا أن حقيقة شرك المشركين هو بعبادة غير الله سواء كان معها عبادة لله أو لم يكن معها عبادة لله. انتبهوا لهذا، لم يفهم المشركون في هذا الزمان وفي زمن المؤلف رحمه الله أن حقيقة الشرك هو عبادة غير الله سواء عبدوا الله مع عبادتهم لغير الله أو لم يعبدوا الله. ظنوا أن من عبد الله فهو مؤمن ولو عبد غير الله، وهذا خطأ، بل هذا الإيمان يبطل بالشرك والإسلام ينتقض بالكفر. ولكن حقيقة الإسلام هو الاستسلام الذي يتضمن الكفر بما سواه، وحقيقة الإيمان هو الإذعان المتضمن كذلك لترك ما سوى الله. وحقيقة التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة المتضمن والمقتضي للكفر بكل ما يعبد من دون الله. فمن لم يفعل ذلك فهو ليس بمؤمن ولا موحد ولا مسلم ولو عبد الله الليل والنهار، إذا عبد معه غيره فهو ليس بمؤمن ولا مسلم ولا موحد. ووجه الدلالة في قوله جل وعلا من قال لا إله إلا الله، في قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لابد من نفي وإثبات وهما ركنا كلمة التوحيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، يعني لا يكفي التلفظ بلا إله إلا الله باللسان، وهؤلاء يظنون أن التلفظ بها يكفي. وربما استدلوا بحديث قصة أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهذا الاستدلال خاطئ، لأن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله ابتداء، ثم بعد ذلك ينظر هل يعمل بلازم لا إله إلا الله فيأتي ببقية أركان الإيمان والإسلام، فإن أتى بها نفعته لا إله إلا الله، وإن لم يأتي بها لم تنفعه لا إله إلا الله. فحديث أسامة فيه أن من قال لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، لكن ليس فيه أن من قال لا إله إلا الله فقد عمل بالإسلام، لا، فيه دخول من قال لا إله إلا الله في الإسلام، فيلزم من قالها بعد ذلك أمور، فمن لم يأتي بهذه الأمور من الشروط والواجبات التي تطلبها لا إله إلا الله فإنه سيحل دمه وينقض إيمانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. مفهومه أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ هذا هو مفهوم حديث ابن عمر. فالجمع بينه وبين حديث أسامة ما سمعنا، بل لو أتى بهذه كلها ونقضه بناقض من نواقض الإيمان أو الإسلام فإنه لا تنفع الكلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وفي حديث ابن مسعود: والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالحقيقة أن التلفظ وحده لا يكفي، وهذا ما لم يفهمه عباد القبور. وقوله: ولا معرفة معناها مع لفظها، كذلك لا يكفي أن يقول أنا أعرف معنى لا إله إلا الله، إذ معناها عبادة الله وحده لا شريك له. نقول: ما شاء الله، معرفتك صحيحة وتلفظك صحيح، لكن بقي شيء أعظم من هذا وهو العمل، هل عملك يوافق هذا المعرفة وهذا التلفظ؟ ولهذا قال بعده: ولا الإقرار بذلك، حتى الإقرار باللفظ والمعنى ما يكفي. قال: بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. يقول: ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يبعد من دون الله. لو قال رجل في ظاهر فعله التوحيد وهو لا يعبد غير الله، لكن إذا سئل عن عبادة غير الله قال: أنا ما أرى هذا شرك، هذا مشرك ولو لم يفعل الشرك. واضح؟ يعني الآن لو تلفظ بلسانه لم يكفي، لو عرف معنى هذه الكلمة ما يكفي، لو أقر بهذه الكلمة ما يكفي، لو عمد الله عز وجل وحده كذلك ما يكفي. قد يقول قائل: كيف هذا قال لا إله إلا الله وعرف معناها ولم يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، ماذا بقي؟ نقول: بقي شيء آخر، وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله، أن يكفر بما يعبد من دون الله، يعني أن يقول للكفر كفر وللشرك شرك. فإذا صار يفعل التوحيد ويرى أن من عبد غير الله ليس على شرك ولا على كفر، صار هو كافر ومشرك، إذ لابد أن يكون عنده تحقيق للتوحيد بعلمه وبعمله. فهذا الذي عبد الله وحده حقق التوحيد بعمله، ولكنه لم يحققه بعلمه، لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، فإن كفر بما يعبد من دون الله فقد حقق التوحيد علما وعملا، وعند ذلك هو الموحد الذي يحرم دمه وماله وحسابه على الله. وتضمن ذلك كذلك أن حرمة الدم والمال ليس بالتلفظ بالكلمة، بل بتحقيق هذه الأمور الأربعة: التلفظ مع العلم بالمعنى، مع كذلك الأداء للعمل، مع الكفر بما يعبد من دون الله، مع الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفي من تلفظ بها أو علم معناها أو عمل بمقتضاها، ولكنه لم يكفر بما عبد من دون الله، لم يكفيه ذلك أن يحرم دمه وماله وأن يحكم عليه بالإسلام والإيمان والتوحيد حتى يحقق هذه الخصال الأربع. وهذا ما لا يفهمه ولم يعقله عباد القبور. طيب، نكتفي بهذا ونترك إن شاء الله الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.